فإذا أعفاك الله عز وجل من الحاجة إلى الناس استطعمت معنى العز. يبقى كان النبي عليه الصلاة والسلام لما دلها على الذكر يبقى هو هي دي النكتة في الحديث، أنه أن الله عز وجل لا يحوجه أو لا يحوجها يحوجها إلى طالب خادم. يبقى إذن ده معنى الفقر، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإلا إحنا شفنا ناس كانوا على هرم الغنى، على قمة هرم الغنى، سقطوا في قاع جب الفقر، وهناك أناس كانوا في قاع الفقر رفعهم الله عز وجل إلى قمة هرم الغنى. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني يوم لك ويوم عليك، فإياك أن تغتر، يعني يكفي أن الله عز وجل جعل يدك العليا. لما يجي أي إنسان يطلب منك نوالا أعطيه، لأن هو هذا نوع من العز، أن تكون قبلة للناس، كل من أرادك يذهب إليك. وبعدين لا تخيب رجاء من رجا فيك، فهذا من تمام حشمتك ورأس مالك. دخل بعض التلامذة مرة على سفيان بن عيينة رحمه الله فوجدوه يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: جاءني فلان يطلب حاجة فلم يجدها عندي. فقالوا له: وما الضير إذن؟ قال: وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك إنسان فلا يجد أمله. هذا الناس النبلاء، اوعى تكنز أو تقول أنا محتاج، والله قد يكون هذا العطاء الذي أعطيته لهذا المحتاج هو باب الغنى وهو باب الفرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان بلال يقول: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، لأن الإنسان الكريم تشبه أو تلبس بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فيوشك أن تأخذه هذه الصفة حتى تدخله على ربه. ومن صفات الله عز وجل أنه كريم. قال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء لا يغيضها الليل ولا النهار، نفقة يعني. انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. والله عز وجل يقول: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فجعل الله عز وجل يدك العليا بهذا المال. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه: قال المكثرون أي في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة، إلا من فعل هكذا وهكذا وهكذا، أي أنفق ذات اليمين وذات الشمال، أنفق بين يديه وأعطى كل إنسان سؤله. يبقى إذا الإنسان جاءك يطلب نوالا إياك أن تحجب عنه ما فضل عنك أو ما فضل عن حاجتك، وبعدين تمن عليه كمان، لا، اعلم أن الله غني وأنه سيغنيه، وقد يغنيه ويعزه بغير أن تدركه الحاجة. يعني سفيان الثوري يقول، وهذا القول أنا أكرره دائما، ليه؟ لأن أحيانا الكلام لا يصل إلى القلب، يعني ساعات تكون أنت بتسمع الكلمة مرة واثنين وثلاثة وأنت تعرف ألفاظها ومع ذلك لم تشعر بحلاوتها يوما، ممكن مرة من المرات يكون قلبك مفتوحا في هذه اللحظة التي أقول في هذه الكلمة، تدخل الكلمة في القلب ويغلق عليها فتستفيد منها. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد. خلاص، ليه؟ غني، مش هقول عزيز بقى، لا، غني، غني لأنه لا يحتاج. الخبز ممكن يجيبه على المزابل، ممكن يأكل ما يلقيه الناس في الطرقات، والملح مبذول. إذا صبرت نفسك على هذا كنت الغني فعلا من بين الناس. فيبقى كلمة صفة الغني جاءت لأجل هذا، تهديد يعني، إذا لم تعطي المحتاج فاعلم أن الله هو الغني وأنه سيعطيه وربما أفقرك. حليم بسبب المن، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الأذى اللي هو المن، وحسبك يعني بعقوبة المنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف ثلاث عقوبات: لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول صفة، أول واحد في هؤلاء الثلاثة المنان، المنان الذي إذا أعطى من، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف بالله أن البضاعة دي واقف عليه بكذا، هو كذاب، وأنا لو اديتها كدلك بالخسارة وهو كذاب. وهذا من جحد نعم الله. يعني في بعض الناس لما كنا نذهب قديما عشان يعني ناخد منهم زكاة الأموال للفقراء والكلام ده، يحلف بالله العظيم أنه بيخسر، وتلاقيه بيجدد السيارة وبيجدد البيت أو الفيلا وبيطلع في المصايف، وتلاقيه بيسافر إذا كان متدين يعني والكلام ده، يسافر عمرة كل شهرين ثلاثة وكل سنة يحج. إذا كان هو راجل مالوش علاقة بالقصة دي يقوم يروح أوروبا والكلام ده. طب أنا أفهم اللي بيخسر يعني يظهر عليه، يظهر عليه، ما يبقاش عمال يجدد ويعمل الكلام ده. هو حاسبها إزاي؟ هو يقول لك كده: أنا أعمل دراسة جدوى للتجارة بتاعتي، إذا كان الألف مثلا يكسبه 50 مثلا يحط كده الألف يكسب 50، فهو بيكسب 30 فبيعتبر إنه هو خسر 20، مش إنه خاسر على الحقيقة، لا ما خسرش، لكن هو يعتقد أنه خاسر. ليه؟ الربح الذي قدره لم يأتي كما يحب، فيقسم بالله أنه خاسر، إنه بيخسر. ده بقى مؤذن بذهاب النعمة لو فضل ماشي في القصة دي. فهو يعني هذا الإنسان المنان ده زي ما زحمة يقول يعني يستعجل الخراب. أهو الحديث واضح غاية الوضوح، المنان الذي يمن على الناس، فالله عز وجل لو عاجله بمقتضى ما يفعل لخسف به الأرض، لكنه حليم، حلم عن هذا المنان، ووعد ذاك المحتاج الذي حجز عنه الغني هذا المال أن يغنيه من فضله. يبقى إذن الحليم دي جت هنا علشان إيه؟ خير من صدقة يتبعها أذى. الآية الثانية اللي فيها تجلت فيها صفة الحلم، قول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ده الآيات دي نزلت في شأن الذين فروا يوم أحد، بعد ما الرماة لم يستجيبوا لعبد الله بن جبير، كان قائد الرماة على قمة الجبل، ولما رأوا أول النهار أن الدولة المسلمين قالوا: الغنائم يا قوم. ذكرهم عبد الله بن جبير بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: أنكم لا تتركوا الجبل وتدعوا ظهورنا مكشوفة ولو رأيتم الطير تتخطف العسكر. فنزل هؤلاء جريا على الغنائم، كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الدنيا اللي هي الغنائم. فطبعا خالد بن وليد كما هو معروف رأى الجبل خاليا من الرماة، لف كده وطوق المسلمين وجاء من الخلف، وكانت المشكلة الكبرى، وقتل نفر كثير من المسلمين، بل كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم. فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. ف بعض المسلمين فروا بقى، ونحن نعلم أنه من الموبقات السبع الفرار من الزحف. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين تولوا منكم، أي فروا يوم التقى الجمعان في أحد، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا حتى وإن كانوا فضلاء. لأن المرء مهما كان فاضلا لا يخلو من ذنب. مش معنى أنه فاضل ومن أكمل الناس أنه لا ذنب له، لا، كل إنسان منا مدين بذنب أو ذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ. استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي بذنب، ولقد عفى الله عنه، ولقد عفى عنهم. في صحيح البخاري من حديث عثمان ابن عبد الله بن موهب قال: كنا جلوسا فجاء رجل من أهل مصر قد حج البيت، فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ فيهم؟ يعني المقدم يعني والمعظم فيهم الذي يجلسون حوله ويلتفون. قالوا: عبد الله بن عمر. فتوجه الرجل إلى ابن عمر فقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. قال: نعم. قال: ألم تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ يقصد عثمان بن عفان. قال: نعم. قال: ولم يشهد بدرا؟ قال: نعم. قال: ولم يشهد بيعة الرضوان؟ قال: نعم. فقال الرجل: الله أكبر. يعني كأني الزلات دي، يعني هو رجل كان ينتقص عثمان، وانت عارف يعني في فتنة عثمان جاء وفد من مصر راحوا عشان يقتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان، واشترك بعض المصريين مع بعض العراقيين وبعض الأهل الشام والكلام ده، اشتركوا جميعا في قتل عثمان رضي الله عنه. فالرجل كان ينتقص عثمان فاعتبر دي عبارة عن زلات، فقال: الله أكبر، يعني فرحان، يعني أنه هو وقف أن ابن عمر أقر بهذا أن عثمان زل. فقال له ابن عمر: تمهل حتى أبين لك. يعني ليس الأمر كما تتصور أنك فرحان يعني أنك خدت بعض الزلات عثمان، لا، ليست زلات. أما فراره يوم أحد فأنا أشهد أن الله غفر له. وتلا هذه الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. خلاص، يبقى دي لا يجوز لأحد أن يعير إنسانا بذنب غفر الله له، غفره الله له. طيب، قال: وأما قولك لم يشهد بدرا فإنه كان يمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم له بسهم، ولا يضرب لأحد بسهم إلا إذا شهد الغزوة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان يعني إن يعني قم على رقية وكأنك ولك سهم رجل، فهذا يدل على أنه حضر. الزلة الثالثة التي تصرها هذا المصري أن عثمان تخلف عن بيعة الرضوان، وإحنا عارفين طبعا بيعة الرضوان وفضل بيعة الرضوان وفضل من شهد هذه البيعة المباركة. فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان إلى مكة وتمت بيعة الرضوان بعد ذهاب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع المسلمين، قال ورفع يده اليمنى، قال: هذه عن عثمان، وضرب بها على يده اليسرى، ويد النبي صلى الله عليه وسلم هذا مني أشرف من يد عثمان. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده مكان يد عثمان، هذا أشرف لعثمان لو كان هذا المعترض يفهم. قال ابن عمر: انصرف بها، أي أن ابن عمر قضى على كل هذه الشبهات وقال له: بعد ما سمعت مني هذا التوضيح اذهب بقى كل مذهب وروح وتكلم كما تريد. وفي مسند الإمام أحمد بسند قوي عن شقيق ابن سلمة قال لقي عبد الرحمن بن عوف عقبة بن الوليد فقال له عقبة ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان. كان بينهم كلام كما يحدث بين البشر يعني، وبينهم نوع من إليه من الغضب والوجد وكذا. فالوليد بن عقبة بيقول لعبد الرحمن بن عوف ما لك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ قال اذهب فقل له، عبد الرحمن بن عوف يقول للوليد اذهب إلى عثمان فقل له أنا لم أفر يوم عينين، يوم عينين اللي هو يوم أحد، ولم أخالف سنة عمر، ولم أتخلف يوم بدر. يعني كأن عبد الرحمن بن عوف من وجده على عثمان رضي الله عنه أم ذكروا بالإيه؟ بالثلاثة دول. يعني هذا يشبه إيه؟ يعني ما كان المصري يقوله لابن عمر منذ قليل. فالوليد بن عقبة خد بعضه وذهب إلى عثمان رضي الله عنه وحكى له كلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقال عثمان أما فراري يوم عينين يوم أحد فإن الله غفر لي ولا يجوز أن أعير بذنب وقد غفره الله. وأما قوله إنني لم أشهد بدرا فقد كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سهم الرجل زي ما ابن عمر قال المصري. وأما قوله إنني تركت سنة عمر فقل له أنا لا أستطيعها ولا أنت. ليه؟ لأن عمر كان يأخذ نفسه وأهله بالشدة، لكن عثمان رضي الله عنه كان حييا كريما. حتى لما قال له قائل مرة كان عمر يقصي أرحامه عن المناصب وأنت أعطيت المناصب لأهلك، فقال له عثمان كان عمر يشتد عليهم في ذات الله وأنا وصلت رحمي في ذات الله. وكان هذا يعني كما قلت يتناسب مع التركيبة النفسية لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وأنه كان شديد الحياء، لكن لا يتصور شديد الحياء كان يقرب من ليس بأهل، حتى لو رأيته أنت ليس بأهل لكن كان يقرب من يتقي الله سبحانه وتعالى. وسيرة عثمان فوق الشبهات عند المنصفين، أما الذين لا يعرفون الإنصاف فعثمان رضي الله عنه متهم عندهم، بل عمر أيضا يعني متهم عندهم. فيقول له أنا لا أقدر على سنة عمر ولا هو يقدر على سنة عمر، فإي معنى أن يأخذ علي شيئا هو لا يستطيعه أيضا. فهو إذن حلم الله عز وجل بأن هؤلاء فروا وارتكبوا كبيرة من الكبائر أو موبقة من الموبقات، ومع ذلك غفر الله عز وجل لهم ومحى ذنبهم ولم يؤاخذهم في الدنيا ولا يؤاخذهم في الآخرة، لأن هذا وعد من الله تبارك وتعالى أنه إذا غفر للعبد فإنه لا يؤاخذه بالذنب ولا يردد الذنب عليه مرة أخرى. الآية الثالثة اللي فيها برضو معنى الحلم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. الحقيقة الأحاديث التي رواها الأئمة أئمة الحديث تحت هذه الآية ليس فيها السبب المباشر في الصحيحين وغيرهما السبب المباشر، لكن ورد هذا السبب في بعض الروايات الأخرى في كتب التفسير المسندة، وأظن برضو في مسلم الإمام أحمد ورد شيء من هذا، وورد في سنة الترمذي من حديث علي شيء آخر في سبب نزول هذه الآية. فمن أسباب نزول هذه الآية ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوما وأقبل على الناس وهو مغضب محمار وجهه عليه الصلاة والسلام، وفي القوم أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تسألوني في مقام هذا شيئا إلا نبأتكم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. وقام رجل كان يسمى عبد الله ابن حذافة السهمي، وكانوا يشككون في نسبه، فكانوا إذا تلاحوا معه حصل بينهم مشاجرة ولا الكلام ده، كانوا ينسبوه إلى غير أبيه. وطبعا تعرف قصة الأنساب والعرب والقصة دي كبيرة جدا، ينسب إلى غير أبيه تبقى فضيحة يعني. فأراد أن يتأكد على رؤوس الأشهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقرر. فقال: يا رسول الله، من أبي؟ عشان بقى يقطع الألسنة، ما فيش حد بقى يقول لي يا ابن يا عبد الله يا ابن فلان وينسبه إلى غير أبيه. قال: أبوك حذافة. خلاص ما عادش حد يقدر من النهاردة ينسبه إلى غير أبيه بعدما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى حذافة. فجعل يقول: اسألوني اسألوني، وهو مغضب. فبرك عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فكف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لقد رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط، فلم أرى كاليوم في الخير والشر. وعند الترمذي من حديث علي بن أبي طالب كما قل سبب آخر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام؟ فسكت. قال: أكل عام؟ ثلاث مرات يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، حتى قال في المرة الأخيرة: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يعني هذا الرجل الذي قال له: أين أبي؟ يعني ألم يسؤه أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد: أبوك في النار؟ طب كان إيه لازمة السؤال يعني؟ ما كانش يسأل، لأنه ساءه أن يسمع ذلك. طيب عبد الله بن حذافة السهمي ساء أمه أن يقول ذلك كما في رواية مسلم. فقالت لما أم عبد الله بن حذافة لما رجعوا البيت، قالت أمه له: يا بني، والله ما رأيت أعق منك، أفأمنت أن تكون أمك اقترفت ما يقترب ما اقترفه أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ افترض النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبوك ليس حذافة، يبقى جابته منين؟ جابته من الزنا. يبقى ربنا سترني، وما فيش أي بني آدم عنده خبر أن المرأة زنت، يوم يجي عشان يسأل يقول: من أبي؟ افترض أن أمك عملت الكلام ده، هي بتقول له يعني، افترض أن أمك ارتكبت ما ارتكبه أهل الجاهلية، تفضح على رؤوس الأشهاد؟ قال: والله لو نسبني إلى روثة لانتسبت إليها، بس أنا عايز أعرف نسبي عشان خاطر أستقر وأهدأ نفسيا يعني. وفي بعض الروايات كما قلت في بعض التفسير المسندة، كتفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردوي، دي كلها تفسير مسندة. في بعضها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي الآيات. الآيات الآيات يعني زي ما كان اليهود بيطلبوا الآيات، عايزين ينزل لنا ملك من السماء، النصارى تنزل مائدة من السماء، ها؟ ما دي كلها آيات. معنى إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل الآية ولا يؤمنوا، ده معناه الهلاك، لأنه كانوا بيعجزوا الأنبياء، يقولوا عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، دي كلها معجزات. فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي الآيات، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد الآية قال إيه: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما هو قصة المائدة، لما النصارى طلبوا المائدة من عيسى عليه السلام وتسمت سورة المائدة بالواقعة دي، هم يعني آمنوا لم يؤمن؟ اليهود أكثر الناس سؤالا للآيات، هم آمنوا بعد ما رأوا الآيات؟ أبدا. ده بلغ يعني من سفاهتهم أنهم لما ذهب بهم موسى عليه السلام إلى ميقات ربه أرادوا أن يروا الله عيانا، واللي طلبوا أن يروا الله عيانا كانوا أفضل بني إسرائيل، ولذلك قال الله عز وجل واختار موسى قومه، مش واختار موسى من قومه، لا من قومه يدل على أنه ترك فضلاء خلفه، لا لم يترك فاضلا إلا هارون عليه السلام، أو ترك الأقل المفضول يعني، بس أخذ أفضل بني إسرائيل هؤلاء السبعين وذهب إلى ميقات الله عز وجل. أول ما راح هناك قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فالصاعقة خدتهم. شوف بقى موسى عليه السلام بيقول إيه، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إذا كان خيرة هؤلاء الذين أخذهم موسى عليه السلام إلى ميقات الله عز وجل، موسى قال إنهم سفهاء، أمال اللي سابهم إيه؟ عملوا إيه اللي سابهم؟ بيبقى إيه؟ عبدوا العجل. هؤلاء الذين تركهم موسى خلفه عبدوا العجل. فالآيات كانت كثيرة عند اليهود ومع ذلك لم يؤمنوا، عذبهم الله عز وجل عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. يكفي التيه، غابوا 40 سنة تيهين في مش عارفين لهم قرار ولا عارفين رأسهم رجلهم. فلما النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الصحابة يسأله الآيات غضب، ده بقى موجب غضبه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس أقبل على الناس وهو مغضب محمار وجهه. إيه سر الغضب؟ سر الغضب ده، طيب لو نزلت الآيات وكفر بعض الناس بها أو لم يعني يصل إلى المرتبة التي ينبغي أن يصل إليها بعد رؤية الآيات، طب ما كده هيعرض نفسه العذاب. فكان غضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، أي لو أن الله عز وجل أعطاه الآيات وأي واحد انحرف كان يعاقبه، لكن من لطف الله تبارك وتعالى أنه حلم عنهم، وذلك قال والله غفور حليم. عندنا آية رابعة ويعني سأكتفي بها إن شاء الله عشان نعرج على بعض المعاني الأخرى، قول الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. طيب إيه بقى موجب الحلم في هذه الآية؟ موجب الحلم أن المكلف بالتسبيح غافل، والذي لم يكلف بالتسبيح بكتاب أو بآية أو برسول يسبح. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. من الغافل؟ من أمروا بالذكر، من أرسل إليهم الرسول وأنزلت الكتب من أجلهم، الإنس والجن. لكن كل شيء في الكون يسبح، وده واضح من قوله تعالى وإن من شيء، إن هنا بنافية بمعنى ما، وما من شيء إلا وهو يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. المكتب اللي أنا جالس عليه لا يفتر عن ذكر الله، هذا الجدار لا يفتر عن ذكر الله، تلك الشجرة، الماء، ذرات الرمل، كل شيء، المجرة والذرة، السماء والأرض وما فيها من مخلوقات بخلاف الإنس والجن يعني، كله منتظم في التسبيح لا يفتر أبدا، لا سيما الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طيب التسبيح ده ما فائدته؟ عشان بس نفهم معنى الحلم يعني. في مسند الإمام أحمد وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند قوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نوحا عليه السلام أوصى ابنه أو ابنيه، روايتان يعني، فكان من جملة الوصية أن نوح عليه السلام قال لولديه أو لولده: آمرك أو آمركما، على حسب الرواية، باثنتين، وأنهاك أو أنهاكما عن اثنتين. فكان من جملة ما أمر به قال: وآمركم بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. الحديث ده وضح الآية، وضح معنى كلمة حليم في الآية. يعني إذا كان التسبيح أن تقول سبحان الله وبحمده، هذه صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، يعني إذا على حسب القانون بقى، إذا لم تسبح لا ترزق. طب ده أنت بترزق وغني وكويس ومعك فلوس وبتمتع بخيرات الله سبحانه وتعالى وتجوب الأرض في أمان. كان المفترض أن الكلام ده كله يذهب للذاكر المسبح، ومع ذلك مع تقصير العبد في هذا الذكر حلم الله عز وجل عليه ورزقه. لكان السماوات والأرض الجمادات ديت تسبح الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يسبح بحمده، كل شيء. يعني هذه الآية فيها رد على من يعني فسر وضع الجريدة على القبر بأنها تخفيف عن الميت إلى أن تيبس، بسبب أن إذا يبست انقطع ذكرها. وبعض الناس علل كده، حديث ابن عباس الصحيحي لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال: هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ما لا يعذبان في أمر كان يشق عليهما أن يحترز منه، ما يعذبان في أمر كبير كان يشق عليهما، لكن أمر يسير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة وشقها نصفين، ووضع نصفا على هذا القبر ونصف الجريدة الآخر على القبر الآخر، وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. فبعض العلماء حاول أنه يصل إلى معنى تحت كده، تحت اللفظ يعني. طب ليه ما لم ييبس؟ قال لك: لأن الجريدة إذا يبست انقطع ذكرها. الكلام ده كلام مردود عليه بالآية، بقول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يبقى إذن قصة بقى أنها تيبس والكلام ده، هذه علة لا ينبغي أن يعلل بها الحديث، يعني أن يعلل المعنى بها. ليه؟ لأن الآية صريحة، إنما ده كانت شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ورد في حديث جابر في آخر صحيح مسلم، حديث جابر الطويل، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: يرفه عنهما بشفاعتي. يبقى إذن ده كانت شفاعة، الجريدة كانت مجرد سبب النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، لكن أصل الترفيه عن هؤلاء عن هذين بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم. وإلا عندنا دليل عقلي لا يرد. هو دلوقتي لو أنت عايز تخلي الجريدة تنشف بسرعة، تتركها كما هي ولا تشقها نصين؟ طبعا لو شقتها نصفين أو شقتها أكثر من النصفين يعني هتنشف بسرعة، لكن الجريدة طول ما هي ماسكة بعضها وزي ما هي بالنداوة بتفضل فيها أطول مدة ممكنة. فهل يعقل يعني أن يشق النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة نصفين وهذا أسرع في ذهاب نداوتها وهو يطلب لهما المغفرة أو الشفاعة؟ لا، كان على الأقل ترك الجريدة كما هي، هتغيب أطول مدة ممكنة خضراء. فده مسألة تدل على إن مش المقصود ما ذهب إليه بعض هؤلاء العلماء. فالآية إذن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تعرفون كيف يسبح الرمل، كيف يسبح الجماد، كيف يسبح الطير، كيف يسبح الشجر والحجر والمدر والشمس والقمر والنجوم، أنت لا تدري كيف تسبح، لكنها تسبح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لو عاقبنا الله سبحانه وتعالى بترك الذكر ما رزق أحدا بفلس. يبقى إذن حيثما وجدت صفة الحلم في القرآن المجيد فهنا يستحق العبد العقوبة، لكن الله عز وجل حلم عنه، وده كله كما قلت داخل في باب الإعذار. نيجي بقى لحديث ابن مسعود الذي ذكرناه في الأول، لا أحد أغير من الله عز وجل ولا أحد أحب إليه العذر من الله. في البني آدمين كثير من الناس لا يقبل عذر المعتذر، وتحمله الحمية على أن يوقع به العقوبة، وقد يكون للمقصر عذر فعلا، لو هذا العذر معتبر شرعا وعرفا، لكن لحميته وغيرته يوقع العقوبة به ولا يستمع لعذره. هذا بخلاف الله عز وجل، له الأسماء الحسنى والصفات العلى وكل أفعاله حكمة، لا أحد أغير منه على الإطلاق، ومع ذلك إذا اعتذر إليه العبد قبل عذره، بل هو يحب أن يعتذر العبد إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، حديث ابن مسعود وغيره، الندم توبة. والعلماء اشترطوا لصحة التوبة أول حاجة الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، هذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والحاجة الرابعة أن يرد المظالم إلى أهلها، لو في مظالم للعباد يرجع المظالم لأهلها. إنما فيما يتعلق بحق الله عز وجل دي ثلاث أركان من أركان التوبة، لا تتم التوبة إلا بها، أول حاجة الندم. عشان كده لما ولدك مثلا يخالفك في أمر ما وبعدين تيجي تعاقبه يقول لك معلش أنا مش غلطان. أنا مش غلطان يعني إيه؟ يعني مش عايز تعترف إن غلطان؟ يبقى أنا اللي غلطان. دي تبقى مكابرة، ثم تحملك على أن تزيد في عقوبته. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك، قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. إن كنت ألممت بذنب يعني هو يندوبها للتوبة فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. أشوف الكلام، اعترف بذنبه، قال أنا مخطئ. لما تقول أنا مخطئ خلاص خلصنا تقريبا القضية كلها أو ثلاث أرباعها، حتى على الأقل لو هيجي يعاقبك خلاص. أنا يعني الشهر الماضي كنت ماشي في القاهرة وبعدين في مطب كده في الباب، المهم اللي ماشي قدامي مباشرة مسك فرامل فجأة، وأنا يعني لم ألتفت وكنا ماشيين على سرعة 30، يعني برضو لين الشارع زحمة والكلام ده، فأنا خبطت من خلف، فنازل بقى أنا فتحت السيارة قلت له يا أخي أنا مخطئ أنا مخطئ. أول ما قلت له أنا مخطئ أم ساكت، هو كان نازل عينيه بطاقة شرار يعني إزاي، وبعدين العربية سبحان الله كانت مهكعة على الآخر، يعني يمكن أنا خبطته نجدة نجدته يعني. فقلت له طيب عشان ما أعطلش الشارع فنركن على جنب وبعدين إيه نتفاهم مع بعض، أنا بقولك أنا مخطئ يعني ما لا مخطئ، أنا ركبتي حصل فيها نغزة كده في ركبتي ما لقيتش رجلي خلاص، ركن على جنب. قلت له خلاص يا أخي أنا يعني مخطئ وعايز أطلع أخرج من المظلمة بتاعتك دي. فقال لي أنا ما عرفش نقدر المظلمة دي بكام، فقلت له والله أنا ما عرفش، المهم أنا أخرج من المظلمة، قول أي رقم. قال لي لا ما عرفش أقول رقم. قلت له طبعا نروح للناس متخصصين، رحنا للناس سمكرية برضو معارفي والكلام ده، فالراجل تصور ان انا رايح ابيعه يعني رحت المعارفي على اساس ان انا اكله يعني او ان انا مش هديله مثلا حقه والكلام ده. فجبت السمكري قلت له يا فلان شوف القصة دي وشوف التلفيات عنده واتق الله وما تظلموش خالص. فقال له والله العربية بتاعتك دي خبطة بسيطة، كنا ماشي على 30 يعني 30 عملت ايه، رفعت الشنطة رفعة خفيفة كده وليك صدام بتاع السيارة من الخلف البارومة وكله وحالة غلبة يعني. فالرجل قال له 200 جنيه. لا قال مرضاش، قال لا 200 جنيه ده 200 جنيه ده مش، قال له أنا زمكري في 10 دقائق هرجع لك العربية زي ما كانت خلاص. قال له لا أنا ليا سمكري مخصوص ولا لابد هو اللي يعمل السيارة. خلاص عرفت أنه عايز ياخد الفلوس، ما عنديش أي مشكلة لأن أنا خبطته وأنا ظالم في الحالة دي، مش عايز يعني أنا عايز أخرج من المظلمة بأي وسيلة. فقال له 250. هو جالي بقى قلت له طب ماشي عايز كام، نزودها 50 مثلا؟ قال لي لا. طبعا السمكرية والجماعة الميكانيكية والكلام ده كل ما أقول هو يقول لا، يقول له يا ظالم حرام عليك اتق الله ده العملية كلها ما تاخدش 20 جنيه والكلام ده. فقلت له طب يا أختي تاخد 300 يرضيك يعني، تاخد 300 بس أخرج من المظلمة؟ فقال لي آه. بعد ما أخذ الفلوس قال لي طب أنت راضي؟ بيقول لنا طب أنت راضي؟ قلت له أنا راضي، المهم أخرج من المظلمة دي خلاص. أنا لو افترضنا جدلا زي ما بعض الناس بيعمل يبقى غلطان وكابر، لو قلت له يا أخ فتح، هو من اللي فتح، اللي خبط ولا المخبوط؟ لو أنا قلت له هذا الكلام قلت له أو مثلا جاي علي قلت له لم لسانك، الفلوس هديها لك على الصرمة القديمة ولا مش عارفين الكلام ده، لم لسانك وما تنطقش ولا كلمة، كان إيه اللي ممكن يحصل؟ أنا بقى أنت غلطان وبتقاوح كمان، ممكن تبقى فيه مشكلة كبيرة. فأنا أول ما قلت يا أخي أنا مخطئ خلاص خلصت. عشان كده لما يكون إنسان مذنب ويعترف بذنبه برجولة إما أن يسقط العقاب كله أو يسقط أغلبه. حتى شوف حتى عند رب العالمين سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه، يبقى لازم الاعتراف. فالندم توبة، الندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن مع الذنوب العبد وشدة غيرة الله عز وجل على محارمه كما حديث النعمان بن بشير ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، كل ملك له حمى. يعني الدول النهاردة مش لها حدود، طب خلي أي دولة تاخد جزء من الدولة اللي جنبها، برغم ان في الحقيقة ممكن تكون الدولة اللي اتاخد منها مش محتاجة الارض، مش محتاجة الارض، يعني اغلب الارض صحراء، صحراء جرداء لا في ناس ساكنين فيه ولا في اي حاجة، بس يقولك دي سيادة، سيادة الدولة لما تاخدش حباية رمل، ده مبدأ، مش حاجة اسمها انا ممكن اسكن الناس كلها في بلدي. يعني الوطن العربي كله ممكن يسكن في بلد من هذه البلدان، ممكن مصر تاخد الوطن العربي كله، الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه وصحراء سيناء، السعوديه اغلبها صحراء، ليبيا اغلبها صحراء، الجزائر مليانه بالصحراء، بلادنا خاليه وخاويه. ومع ذلك شفنا بقى التهاب المساله ما بين مصر والسودان عشان مش عارف طابه ولا البلد اللي، والسعوديه وقطر ها، والجزائر وموريتانيا، المغرب وموريتانيا ومش عارف الجزائر وايه، يعني ان الدنيا واسعه، بس يقول لك دي سياده، حاجه اسمها سياده. فكل ملك له حمى، ما تقدرش اي مثلا طياره تخترق المجال الجوي لدوله اخرى بغير ما يقول لك الدوله الشقيقه ها، ليبيا الشقيقه، الجزائر الشقيقه، السودان الشقيقه الشقيق، ومع ذلك لازم يستاذن الطياره تدخل مجال الجو بتاعه، لازم يستاذن، وده مجال جو في الهواء يعني لا أرض ولا بتاع، يقولك دي السيادة. فكل ملك من ملوك الدنيا له حمى يحميه، له حدود يحميها، ولله المثل الأعلى، رب العزة الذي يمتلك الدنيا والآخرة له حمى، حماه في الأرض محارمه. كونك تخطي عامل لك خط كده ده حرام ما تعديش، انت خطيت وعديت، يبقى دخلت حمى الملك الذي لا يضام، يبقى انت كده بتعرض نفسك للعقوبة اذا تخطيت حدود الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن لكل ملك حمى يحميه، ألا وإن حمى الله محارمه. مع انتهاك العبد لهذا الحمى مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين، ممكن يغيب عدة سنوات ينتهك الحمى ومع ذلك ما نزلتش العقوبة. ممكن العبد خلاص يعني ايه أدركته رحمة من الله عز وجل ودخلت على قلبه، شعر برقة في قلبه، توجه إلى ربي سبحانه وتعالى واعتذر إلى الله عز وجل إنه تخطى الحدود، يقبل منه ولا يحاسبه. هو ده غاية المجد والكمال والإحسان، أن تقبل عذر المعتذر، أن تقبل عذر المعتذر وتعطيه الفرصة ليقول أنا مخطئ أو أنا وجهة نظري كذا وكذا. إذا بان أنه غير متعمد وأنه بذل وسعه في أن يصل إلى المعنى أو نصل إلى حقيقة الأمر أو هذا الكلام، خلاص يبقى يعذر. بان لي أنه هو إنسان يعني بيستعبط بقى وبيخطي وبيعمل الكلام ده، يبقى في عقوبة مناسبة. فكثير من الناس لا يقبل اعتذار المعتذر. مين اللي دخلك البيت؟ ممكن يقول والله أنا اتظننت أن بيتي. ألا ما تعرفش بيتك؟ والله حصل لي نوع من التوهان. خلاص نوع من التوهان، خلاص أنا حققت في الأمر ده فعلا، بيجي له نوع من التوهان والكلام ده هو، ففعلا ما دخلش البيت كده ليعتدى على الحرمات ولا عشان يسرق البيت ولا الكلام ده مثلا. فيبقى شوف يعني العبد منا بسبب الحمية وادعاء الغيرة، احنا بنقول له الله عز وجل أشد غيرة من كل أحد، ومع ذلك يقبل عذر المعتذر إذا اعتذر إليه. في الوقت نفسه بعض الناس قد يتوسع في باب العذر حتى يدخله في باب الضيافة. باب الضيافة، يشوف مراته ماشية مع واحد، تقول لي أخي إزاي يمشي معي؟ يقول لي أخي أنت سيء الظن لي، هو أنت كل ما مش عارف إيه ظنك بيروح يبقى أنت الوحشي، كل تقول لي الاختلاط لا يجوز ومش لا يجوز ومش عارفيه. زي ما طالع واحد في الجران عمال يتكلم، أول من حرم الاختلاط هم الجماعة الإرهابيين اللي زينا والعلماء والكلام، قال لك ده أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت المرأة تسقي الجرحى ومش عارف تسقي الماء وتجيب تضمد مش عارف الجراح وبتاع والكلام ده، ها؟ وكان المجتمع الصحابة سدح مداح، كلهم كانوا ماشيين في بعض كده، الرجل يقعد مع الست والست تقعد مع الرجل مش عارف الكلام ده، ها؟ طب أنا لو حتى سلمت بهذا، لو سلمت يعني بهذا، ده مجتمع الصحابة اللي ما فيش حد زيهم، تجيلي على مجتمع الشهوات وكلاه والشبهات وكلاه والأمر الأوروبي عليه 100 قناة جنسية والمش عارف الهوى ملغوم كله، وتيجي تقول لي العفة والراجل مش عارفين، طب هات لي مجتمع زي مجتمع الصحابة واختلط زي ما انت عايز. لكن ازاي تقول لي مجتمع الصحابة كانوا سلاحة واحنا زيهم؟ حاجة شيء عجيب جدا. في بني آدم تبلغ به الضيافة ان هو يتوسع في باب العذر لدرجة ان ما عندوش خطوط حمراء. وانا لا انسى فعلا يعني تذكرت الان قصة، كان جالي واحد من حوالي 17-18 سنة وكان شخصية مرموقة جدا وصاحب قرار سيادي، جالي كده مش, مش, مش العادة بتاعته، جالي في البقالة لما كنت ببيع في البقالة وكده، فجاي بياخد بضاعة والكلام ده، فالمهم انتحى بي جانبا وانا شفت وشه اسود مش هو الوجه الذي تعودت أن أراه. قال لي والله أنا متزوج بقالي 25 سنة وبناتي في الجامعة وأولادي في الجامعة، عنده 5 أولاد وبنات يعني، وبعدين فجأة لقيت امرأتي بتطلب الطلاق. طيب أنت بتطلب الطلاق ليه؟ هو كده زهقت من العيش. طيب قولي لي أنا عملت إيه؟ ذنبي أنا؟ ما الذي أذنبته عشان ده أنا راجل شخصية مرموقة ومعنى ان بيتي يتخرب في اخر عمري والولاد دول، طب البنات دول لما يجوا يتزوجوا مش لازم اي بني ادم بيدخل بيدور الاول على الاسره هل هي اسره متفككه ولا اسره كويسه ولا الكلام ده؟ اذا لا الاب مطلع الام والكلام ده هو يقول لك خلاص البنت شربت المشاكل بتاع الطلاق والخناقات اللي بين الرجل والست والكلام ده، يبقى خلاص يقول لك ولي الادبار اهرب بجلدك. لكن لو داخل لها اسره محترمه، الست بتحترم الراجل والراجل بيحترم الست والكلام ده، يقول لك اه والله ده فيه نوع من الدفء الاسري وحاجات زي كده. اي بني ادم بيدخل يشوف الاسره، يعني ساعات تلاقي الراجل كده ايه على نياته خالص ملوش في الحاجه، الست بقى هي اللي بتتفق، دخل الراجل عشان يخطب، طيب الست هي اللي تقول له طب هتدفع مهر كام وتجيب مش عارف غرفه الزفاف فين، والنادي الفلاني والنادي العلاني، لا أنا مش عاجبني المهر، لا أنت لازم تجيب كذا، والراجل واقف يتفرج. الناس العقلاء اللي بيفهموا يعني يطلع من البيت ما يدخلوش، طالما الست هي اللي لها الكلمة والراجل ما لوش كلمة يطلع يمشي. ليه؟ لأن إذا حصل خصام ما بينه وبين مراته فيما بعد مش هيلاقي راجل يكلمه، خلاص باظت العملية. فأي واحد بيدخل يشوف البيت شكله إيه، فيقول لها طيب يعني إحنا يعني البنات، البنت دلوقتي إنها 23 سنة وخلاص على وش خطوبة، طب حتى أجلي هذا القرار لحد بعد ما البنات تتخطب؟ أبدا، مصرة إنها تطلق. أعمل إيه؟ قلت له والله أعرفش أنت تعمل إيه، حاول تستضيها وحاول تخلي أهلها كده يلفوا عليها وشوفوا إيه المعنى. المهم الست أصرت على الطلاق، الرجل غاب عني حوالي شهر كده، وبعدين جالي برضو إيه وش وبرضو مغتم كده ومهموم، قال لي طلقت. يدوب انقضت العدة في حوالي شهرين ونص كده، وإذا بها تتزوج أعز أصدقائه. ليه؟ كان عامل إيه الراجل ده بقى؟ سايب المسألة سداح مدع، ما يجي فلان دخليه وأمه بالواجب، وهات يا شاي يا قهوة يا بسبوسة يا مش عارف إيه الكلام ده، وقدمي حاجة ورا حاجة ورا حاجة وتتسهلي معاه والكلام ده لحد ما يجي. فكان البيت عامل زي القهوة كده، تستقبل أصحابه، ممكن يجي الراجل لوحده، تقعد بقى هي تخدم عليه، تيجي بالقهوة ومش عارف. وبعدين طبعا يعني لقيني ولا تغديني، لازم تبقى ظريفة وخفيفة ودايما مبتسمة وكلامها رقيق والكلام ده وبتاع الكلام ده. أخلص النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. خلاص بدأت العلاقة تتوطد بينهم، بدأ يشتكي بقى، ها بدأ يشتكي، إيه والله هي تقول والله زوجي والله ما عادش زي الأول وتغير ومش عارف أخلاقه اللي تغير، تقول والله ولا مراتي كده، أنا مراتي ما عرفش اللي قلبها، بقى لها مدة كده مقلوبة، والله محتار أعمل إيه ومش عارف إيه بتاع. أنا والله أنا كمان ما خلط إيه وافق شن طبقة، طب ما خلص أنت تخلص منها وأنا أتخلص منه ونتزوج. وقد كان اللي جاي للراجل فعلا أنا حسيت إن وشه زاد 20 سنة في السن، عجوز شيخ يعني، عجوز ده للست، شيخ كأنه شيخ كبير، مع إن كان وشه ناضر يعني فيه نضرة، وشه حمار ببياض كده وتحس إنه كده يعني ابن ناس يعني. فجاي لمغتم بقى وقال لي تصور تزوجت أعز أصدقائي. قلت له خلاص عوضك على الله، أو بعدين اديته بقى الدرس يعني، لأني ما كنتش أعرف في المرة الأولى لماذا المرأة تطلب الطلاق. فلما قلت له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا وقال كذا، وقلت له ما ينبغي أن يقال في مثل هذه الظروف يعني. بعد 4 أشهر أو 5 تقريبا جاءني مرة أخرى، كان انقطع عن المحل، جاءني مرة أخرى وقال لي أنه طلقها وتريد أن ترجع، فما رأيك؟ قلت له والله أنا ما أعرفش أنت إيه رأيك أنت، وأنا مش عايز أتكلم، أنا يعني لو وأسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، لو مثلا وضعت في هذا الموضع ما عنديش خيارين، مش غير خيار واحد، أطلقها وكأني حكم عليه بالإعدام، إن شاء الله يكون منها 100 ولد. أنا ما أقدرش أقول له هذا الكلام، لأن في واحد ممكن يعيش بغير كده، أنت هتديله طبيعتك ليه؟ خد منه وديله. قلت له إيه رأيك؟ قال لي والله أنا محتار. أول ما قال أنا محتار قلت له خلاص رجعها يا أخي، خلاص. ليه؟ لأن في واحد بتبقى المسألة محسومة عنده، لا محتار ولا العطار، لا يخلص على طول، مرارته ما تستحملش الحدوتة دي، وفي واحد مرارته ممكن تستحمل المسألة. قلت له خلاص رجعها، رجعها بس أرجو أن تتعلم من هذا الدرس. فشوف يعني لما إنسان يوسع باب المعاذير ويقول لك يا أخي ما تبقى سيء الظن، يا أخي ما تبقاش الأفكار السودة دي ماشية في دماغكم والكلام ده، هو كل حياتكم جنس. واحد قال لي مرة كده لما بقول له الشيطان ثالثهما والكلام هو أخطر ما تركت بعدي في التتا أضر على الرجال من النساء، قلت له يا ابني دي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مش كلامي أنا، يقول أنتوا كده أفكاركم كده، ما بيخطرش بالكم إلا السوء والسيئات والكلام ده، أهو ده اللي يوسع باب المعاذير، ده باب الضيافة يعني. فشوف يعني إذن لما جاء العذر بعد الغيرة لبيان كمال الله سبحانه وتعالى ومجده وعزه وإحسانه على العبد، قد مع شدة غيرته تبارك وتعالى، إلا أنه يقبل عذر المعتذر، بل لا ليس هذا فقط، بل يمكن أن يرفعه من جب العصيان فينعم عليه بالولاية والقرب، ينعم عليه نعم بالولاية والقرب. يشوف يعني، فعشان كده احنا بنقول وضع العذر متوسطا ما بين الغيرة وما بين المدح، ولذلك كان الذي يقبل عذر هذا المذنب مع شدة غيرته هو المستحق للمدح دون غيره، ولذلك جاء المدح متأخرا، لأن هذا هو الممدوح حقا تبارك وتعالى. عشان كده إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لذلك أثنى على نفسه، لأنه لا يستطيع أحد أن يثني على الله بما هو أهله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، مهما أتيت بالكلام وبرائع الكلام وأفضله وأجله، فإنك لن تبلغ أبدا أن تمدح الله عز وجل بما يناسب عظمته وبما يناسب جلاله تبارك وتعالى. عشان كده جاء المدح متأخرا، لأن من هذا شأنه فهو الممدوح حقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وللحديث بقية إن شاء الله إن جمعنا الله مرة أخرى بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.